طربك عندنا. إعداد دعاء كامل، تقديم أميمة مهران، يا أهلا يا أهلا. طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. النهاردة معانا مجموعة من الأغنيات النادرة. أول الطرب هيكون مع شادية وأغنية ضي ضي، بعدها هنسمع جزء من بروفة أغنية من غير لي لعبد الوهاب مع عبد الحليم حافظ، وكمان معانا قصيدة جفنوه علم الغزل لكن هنسمعها بصوت رياض الصنباطي، بعدها على طول أغنية الفيروز هتوصف فيها إحساسها بأغنية جفنوه علم الغزل، وهنختم الطرب النهاردة بأغنية يا بدع الورد بصوت الفنانة التونسية عليا. يلا بينا. أول الطرب مع أغنية شادية ضي ضي، كلمات محمد حمزة، ألحان بليغ حمدي. حبيبي هو اللي جاي، ضي ضي ضي، انا شايفه ضي، يمكن حبيبي هو اللي جاي. اهلا اهلا، هنسمع حالا جزء من بروفا الأغنية من غير ليه اللي كان هيغنيها عبد الحليم حافظ، لكن لم يمهله القدر ورحل عن عالمنا سنة 1977. غناها الموسيقار محمد عبد الوهاب بعد كده سنة 1989، وكانت آخر أعماله الغنائية. من غير ليه، كلمات مرسي جميل عزيز. اللقاء الخالد، لقاء القمم. تستمعون الآن أيها الأعزاء إلى بروفة آخر أغنية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، لحن لم يتم بصوته، أغنية لم يمهله القدر أن يشدو بها أو يترنم بها ليقدمها إلى جمهوره الحبيب، وهي من غير ليه. التقى فيها قطب الغناء والموسيقى،

هتعملها. انت تاخد الثانية، انا بس مش عاوز اطلع الطروفي. يا سامي بحبك عارف ليه، من غير من غير ليه يا حبيبي بحبك. حبيبي بحبك. يبقى ليه بقى يعني نسيب الدكتور بحبك. رماني رماني رماني بحر عديد ونفساني، وقال لي نفساني كل كل كل كل كل محرمني أحبيبي داني، بحر عديد أحبيبي داني داني في أحداني داني. ونيجي لقصيدة جفنه علم الغزل، كلمات الأخطل الصغير بشرى الخوري وألحان محمد عبد الوهاب، هنسمعها بصوت الفنان رياض الصنباطي. Oh, هنسمع الوقتي أغنية نادرة للفنانة فيروز من بدايتها بتتغزل فيها بقصيدة جفنوه علم الغزل. حبيبي في روعة اللقاء غنيتها لحبيبي فهزه الغنى جفنه علم الغزل نداء عمر لاهي وطيب حب زاهي في نعيم من الأمل. غنيتها لحبيبي في روعة اللقاء غنيتها لحبيبي فهزه الغنى جفنه علم الغزل نداء عمر لاهي وطيب حب زاهي في نعيم من الأمل. وصلنا لآخر الطرف في حلقتنا، يا بدع الورد أغنية الفنانة أسمهان، لكن هنسمعها بصوت عليا من كلمات حلمي الحكيم ألحان فريد الأطرش. جمال الورد يا بدع الورد يا جمال الورد من ساحر الوصف قالوه على الخد الورد الورد يا جمال Thank you. حبك يا عاشق وردك ينعشك توق بادي حبك يا عاشق وردك ينعشك توق بادي حبك يا عاشق وردك ينعشك توق وقبل ايدي وقبل ايدي رسول العشاق سمير المشتاق رسول العشاق سمير المشتاق الورد الورد الورد الورد الورد الورد يا جمال خلصت حلقتنا. شكرا وحيد طلبه من الهندسه الاذاعيه. ولسه طربك عندنا معدنا الاسبوع القادم مع دعاء كامل وأميمة مهران.